بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله تعالى بقوله: باب الخوف من الشرك. وهذه الترجمة مرتبطة بما قبلها من الأبواب، فإن المصنف رحمه الله أول ما بدأ الكتاب بذكر العبادة، واكتفى في بداية الكتاب بذكر الآية التي خلق من أجلها الإنس والجن، وهي قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأراد أن يبين بذلك الغاية التي خلق من أجلها الإنس والجن، ثم بعد ذلك بين فضل التوحيد، والتوحيد هو حقيقة العبادة، فإن العبادة لا تكون عبادة إلا بإخلاصها لله وأن تكون سالمة من الشرك. فذكر الباب الثاني وهو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم ذكر بعد ذلك من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذان البابان في فضل التوحيد، الباب الأول في فضيلة عامة وأنه يكفر الذنوب، والباب الذي يليه في فضيلة عظيمة وهي دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. سبق أن ذكرنا أن الباب الثاني متمم، الباب الثالث متمم للباب الثاني. وهنا ذكر باب الخوف من الشرك، وفي هذا الباب الترهيب والتخويف من الشرك. وهذا المنهج الذي سلكه المصنف هو المنهج الصحيح، وهو المنهج الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل جمع فيما يدعو إليه عباده بين الخوف والرجاء، بين دعوتهم إلى هذا الدين بما يثمر الخوف لديهم والرجاء. فالأبواب التي في فضل التوحيد هي فيما يكون من الرجاء، وما يحمل على الرجاء وعلى فضل التوحيد والاجتهاد في العمل. وهذا الباب في التخويف من الشرك، والشرك ضد التوحيد. فإذا رغب المؤمن في توحيد الله وعرف ما ينال من الأجر والثواب عند الله عز وجل، كان محتاج إلى أن يخوف من الشرك ومن ضده. والناس منهم من يغلب عليه جانب الرجاء ويكون الحامل له والحافز له هو الرجاء، ومنهم من يغلب عليه الخوف فيكون الحافز له على العمل وترك الذنوب والمعاصي الخوف. ولا بد للمؤمن من الخوف والرجاء، وتكلم العلماء في هذين البابين وأيهما يغلب، فمنهم من قال يغلب الخوف، منهم من قال يغلب الرجاء، منهم من قال يغلب الرجاء في حال العجز والضعف، والخوف في حال الصحة وفي حال السعة. والصحيح أن الناس يتفاوتون في ذلك، فمن كان الرجاء أنفع له غلبه على الخوف، ومن كان الخوف أنفع له غلبه. وأما فقد أحد الأمرين فهو نقص، فلا بد من خوف ورجاء. ولهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه هو أعظم ما يكون في هذا الباب، أنهم جمعوا بين الخوف والرجاء. يلاحظ في مقابل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منزلة طائفتين: طائفة كانوا يغلبون جانب الرجاء والمحبة، وهؤلاء غلاة المتصوف الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدون الله بالمحبة والرجاء، وحتى إن بعضهم يسخر من نصوص الوعيد كما ذكر أبو يزيد البسطامي قال أنه لو بصق على النار لأطفأها، وقال بعضهم يعني أنا أكفيكم 10 من أهل النار وعليكم بالتسعة الباقين، يقول الله عز وجل عليها 19. فهؤلاء بعضهم يسخر ويستهزئ بنصوص الوعيد ويقولون ما عبدنا الله إلا بالرجاء، ويقول بعضهم ما عبدنا الله خوفا من ناره وإنما محبة له، وهذا باطل، وقد يفضي هذا الأمر إلى الكفر إذا وصل إلى هذه الأقوال. ولكن من بعض النساك من كان يغلب جانب الرجاء والمحبة ولا يكاد ينظر إلى الجانب الآخر. ثم وجد من يعبد الله بالخوف، وهذا وجد في الخوارج الذين كانوا يعبدون الله بالخوف، ووجد أيضا طائفة من المتنسكة الذين كانوا يصعقون عند قراءة القرآن، وهؤلاء غلبوا جانب الخوف حتى لربما صعق بعضهم ومات من شدة الخوف. وحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حال هؤلاء، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لما عرض حال هؤلاء الذين يصعقون عند قراءة القرآن على السلف فقالوا إن هؤلاء حالهم أفضل من حال الفساق، وحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفضل من هؤلاء. هذا لو عرض علينا الآن رجل يصعق ويموت من خوف الله قد يظن أنه من أفضل عباد الله، ولكن لو نظرت إلى حاله تجد أنه مقصر في جانب الرجاء. وهذا الاعتدال هو الذي جاءت به النصوص، ولهذا وإن كانت الرؤى والمنامات لا يعتمد عليها لكن يذكر بعض أهل العلم بعض ما يستأنس به، فيقال أن أحدهم رؤي بعد موته بأيام فقيل له ما فعل الله بك، قال لي ألم تعلم أني غفور رحيم. وهذا لا يستند عليه من جهة الاستدلال، ولكن النصوص واضحة بينة في أن هؤلاء غلبوا جانب الخوف حتى أغفلوا جانب الرجاء. المقصود أن المؤمن لا يستقيم له الأمر ولا تستقيم له العبادة إلا بالخوف والرجاء، ولهذا نبه المصنف هنا على الأمرين، وهو أن من أراد تحقيق التوحيد فعليه أن يعمل وأن يعبد الله عز وجل بعينين، بعين الرجاء والرحمة، وكذلك احتساب الأجر عند الله عز وجل على هذا التوحيد وعلى ما ورد في النصوص من فضل التوحيد، وينظر بعين أخرى إلى الخوف من الوقوع في الشرك، ويحصل له بهذا اعتدال. وأفضل ما يكون المسلم أن يجمع بين جانبي الخوف والرجاء، وأن يرجو الله عز وجل ويخشى من ذنوبه إذا نظر إلى ربه وإلى عفوه وصفحه وإلى سعة مغفرته يرجو النجاة، وإذا نظر إلى نفسه وإلى تقصيره وإلى حاله يخشى الهلاك. هذا الذي ينبغي أن يكون، أن يحسن الظن في ربه وأن يسيء الظن بنفسه، لا أن يسيء الظن بالله، هذا على عكس الصواب. بعض الناس يحسن الظن في عمله ويسيء الظن بربه، ولربما شك في وعد الله، فهذا باطل. وعد الله حق، نحن لا نشك في هذا الوعد، وأن كل من تحقق فيه هذا الشرط فإنه متحقق له الثواب بوعد الله عز وجل. ولكن من الذي حقق الشرط؟ من الذي حقق هذا الأمر الذي ترتب عليه هذا الثواب؟ فهذا المنهج العظيم الذي سلكه المصنف رحمه الله في بداية كتاب التوحيد مما يعين المسلم على تحقيق التوحيد، فترجم هنا باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك، الخوف عرفه بعض العلماء أنه خشية المكروه في المستقبل أو توقع المكروه في المستقبل، فمن خشي أن يحصل له مكروه في المستقبل فإنه يخاف، وهذا الخوف هو عمل قلبي يظهر أثره على الجوارح، يوجد الخوف في القلب ويظهر أثره على الجوارح. ومن العلماء من يفسر الخوف بالخشية، يقول الخوف هو الخشية، خوف الله خشية الله، والصحيح أن بينهما فرق. وينبغي هنا أن تقرر قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وأنه ليس بين نصوص الكتاب والسنة، ليس بين ألفاظ الكتاب والسنة الترادف من كل وجه. قال شيخ الإسلام: والترادف بين ألفاظ الكتاب والسنة معدوم، والترادف في لغة العرب قليل، يعني الترادف في اللغة قليل، وبعض العلماء ينكر أن يكون هناك ترادف، لكنهم قد يسمون الأشياء باعتبارات متنوعة. فحقيقة أن الخوف والخشية كلاهما ورد في كتاب الله، وليس الخوف هو حقيقة الخشية، لكن ينبغي أن يعرف إذا قررنا هذه القاعدة، وأنه ليس هناك لفظ مرادف للفظ، أنك لا تكاد تجد لفظا ورد في الكتاب والسنة يفسر بلفظ آخر فيكون مطابقا لمعناه. وهذا ذكره الإمام ابن القيم في أسماء الله، فلو قلت العليم فلن تجد لفظا مرادفا لمعنى العليم يفسره تفسيرا كاملا. ولهذا تلاحظون أن العلماء يلجؤون في التفسير وفي حد الألفاظ إلى الشرح، كأن يقولوا الخوف هو خشية الوقوع في مكروه في المستقبل، يعني يعبرون عنه بألفاظ ويشرحون هذه الحقيقة. فالخوف هو خشية أو توقع الوقوع في مكروه في المستقبل. لماذا قيل في المستقبل؟ الخوف لا يكون إلا عن شيء مترقب، ولا يكون عن شيء وقع. ولهذا يفرق بين الخوف وبين الحزن والغم. الخوف هو الخوف من المستقبل، والحزن على ما مضى، والغم على الحاضر. ولهذا إذا أصيب إنسان بمصيبة يقال أصيب بغم، وإذا كان على شيء مضى يقال حزن، وإذا كان من شيء مخوف في المستقبل يقال خوف. قد يقول قائل أن الإنسان الآن قد يخاف من الحاضر، مثل أن يكون في مكان يحضره أسد أو أفعى أو عدو، يقولون خاف يعني في الحاضر والعدو أمامه. نقول أيضا الخوف هنا في شيء مترقب في المستقبل لم يقع به، لم يصبه، فإذا وقع عليه يقال أصابه غم، لكن هو يخشى ولو كان أمامه، لكن المخوف إما أن يكون قريب أو بعيد، فالبعيد هو الذي في المستقبل، والقريب هو الذي يترقبه الآن أمامه ولكنه لم يقع. والصحيح هو كما ذكرت الفرق بين الخوف والخشية، فإن الخوف قال العلماء هي الخوف من وقوع العقوبة، الخوف من وقوع العقوبة هذا في حق الله عز وجل، وإلا من حيث العموم هو الخوف في وقوع الوقوع في أمر مكروه. وأما الخشية فقيل الحامل عليها هو العلم بالله عز وجل، فالخشية هي خوف مع العلم بالله، فكأن الذي يحمل على الخوف هو خوف العقوبة، والذي يحمل على الخشية هو خوف الحجب كما قال العلماء، يعني الذي تحصل له خشية من الله هو خشية أن يحجب عن الله، خشية أن لا يحصل له من الله منزلة يرتضيها لنفسه، فهذا يقال أنه خشية. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالخشية لا تحصل إلا لعالم، وأما الخوف فيحصل للعالم ولغيره بحسب تصديقه للنصوص. قول المصنف: الخوف من الشرك، هنا في الكلام محذوف مقدر، وهو الخوف من الوقوع في الشرك، لأن الشرك من حيث هو ما يخاف، يعني عندما نذكر الشرك هنا من حيث هو ما يخاف، الذي يخافه الإنسان ما هو؟ هو وقوعه في الشرك. فالكلام هنا فيه محذوف مقدر مشتمل على محذوف مقدر وهو الخوف من الوقوع في الشرك. لماذا؟ لأن الإنسان إنما يخاف ويخشى ما يقع عليه وما يصيبه، وأما لو أنه بلغه أنه ممن يسلم من الشرك ما خاف الشرك لذاته. ولهذا فالخوف من الشرك هو الخوف الوقوع فيه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وكان السلف وما زال أهل العلم والفضل وأهل العبادة يخشون على أنفسهم من الوقوع في الشرك. الخوف من الشرك، الشرك مصطلح شرعي ولا بد من ضبطه ومعرفة حدوده. عرفه بعض العلماء بأن الشرك هو التسوية بين الخالق والمخلوق، وعرفه آخرون قالوا هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، وعرفه آخرون قالوا هو التشريك بين الخالق والمخلوق. والصحيح أن الشرك له معنى عام ومعنى خاص، فإذا أريد به المعنى العام فإن الأنسب أن يعرف بإعطاء المخلوق حق الخالق، بإعطاء المخلوق حق الخالق. وهذا مناسب لحديث معاذ: أتدري ما حق ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد، ما حق العباد على الله وحق الله على العباد؟ فهنا حقوق، حق لله وحق للعباد. فالشرك هو إعطاء المخلوق حق الخالق، وهذا يشمل أنواع الشرك. وأما تعريفه بالتسوية بين الخالق والمخلوق فالذي يظهر أن هذا التعريف أنه مرجوح، لأنه ليس من شرط الشرك الأكبر أو الأصغر التسوية. وأما فالشرك قد يقع من دون تسوية، ولو قيل إن حقيقة الشرك هي التسوية لا انتفع عن كثير من المشركين الشرك، لأنه لم يعتقد أحد من المخلوقين أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض وأن لله شريكا في عبادته. بل أكثر المشركين يعلمون أن الله عز وجل ليس له نظير، وإنما يعبدون ما يعبدون كما قال المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهل الذي يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى سوى بين الخالق والمخلوق؟ لم يسوي، وإنما صرف العبادة للمخلوق ابتغاء أن يكون هذا زلفى له عند الله عز وجل. وأما الاستدلال بقول الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فهذا ليس بدليل أن هذا هو حقيقة الشرك. هذا في مقام العقوبة وفي مقام حال أهل النار الذين يخبرون أنهم يسوون بين الله وبين المخلوقين، بين من عبدوهم من دون الله. وليس بالضرورة أن يكون كل شرك يبلغ هذا الحد، فإن بعض المشركين يبلغ حدا في الكفر عظيم وهو التسوية، ولكن ليس كل شرك يقال إنه تسوية، فينبغي التنبه لهذا. فالصحيح أن الشرك هو إعطاء المخلوق حق الخالق، وهذا التعريف أرى أنه أشمل ما يكون في هذا الباب. وأما القول بأنه التشريك فلا شك أن هذا مأخوذ من المعنى اللغوي، وهو التشريك بين الخالق والمخلوق في شيء من الحقوق، ولكن هذا التعريف هو أسلم، لأنه كما هو معروف عند أهل العلم أن الشيء لا يفسر ببعض ألفاظه، وهذا ما يعرف عند العلماء بباب الدور، وهو أن تعرف الشيء بالشيء. وإنما يقال الشرك هو إعطاء المخلوق حق الخالق، سيأتي شرح هذا عند ذكر الأنواع. هذا من حيث التعريف. وأما من حيث أقسام الشرك فإن الشرك منقسم باعتبارات كثيرة. معنى خاص، المعنى الخاص كيف؟ المعنى الخاص من حيث العموم، معنى العام والمعنى الخاص. أي معنى ذكرت من له معنى عام ومعنى خاص؟ الشرك نعم نعم، هذا المعنى العام هو ما ذكرت هو إعطاء المخلوق حق الخالق، وأما باعتبار المعنى خاص سيأتي في التقسيم. فإذا الشرك باعتبارات كثيرة ينقسم باعتبارات كثيرة، فينقسم باعتبار منافاته لأنواع التوحيد إلى شرك في الربوبية وإلى شرك في الألوهية وإلى شرك في الأسماء والصفات. هذا التقسيم باعتبار منافاته لأنواع التوحيد، وهذا التقسيم مهم جدا، لأن حقيقة الشرك أنه مضاد للتوحيد، وكل نوع من أنواع التوحيد يضاده نوع من أنواع الشرك. فهناك شرك في الربوبية، فالشرك في الربوبية هو اعتقاد أن لله شريكا في أفعاله، هذا تعريف خاص. يعني لاحظوا الآن التقسيمات سيأتي لكل نوع تعريف. فعندما نقول الشرك في الربوبية هو اعتقاد أن لله شريكا في أفعاله، هذا هو الشرك في الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. فمن اعتقد أن لله شريكا في أفعاله هذا أشرك في الربوبية، كمن يعتقد لله شريكا في القدرة أو شريكا في التدبير أو شريكا في إدخال الناس الجنة أو النار أو شريكا في التقدير أو في الخفض والرفع والعز والذل. فالله عز وجل متفرد بشؤون خلقه، لا شريك له في ذلك. هذا النوع الأول من أنواع الشرك. النوع الثاني الشرك في الأسماء والصفات، وهو اعتقاد شبيه لله عز وجل أو نظير في أسمائه وصفاته، فهذا شرك في باب الأسماء والصفات، وهو أن يعتقد أن لله شبيها أو نظيرا أو مثيلا في أسمائه وصفاته، كأن يعتقد أن بعض المخلوقين يعلم كعلم الله أو أنه يقدر كقدرة الله أو أنه أن ما قام به من الصفات يشبه صفات الله عز وجل، فهذا شرك في الأسماء والصفات. وهذا يشمل الشرك في الأسماء أو في الصفات. فإذا سمى مخلوقا باسم من أسماء الله عز وجل يثبت له المعنى الذي يطلق على الله، فهذا أشرك مع الله عز وجل في باب الأسماء والصفات. ولذا قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ قال العلماء: أي هل تعلم له سميا، يعني من يستحق اسما كاسمه. لا يوجد أحد يستحق اسما كاسم الله عز وجل، العليم القدير السميع البصير. وإن كان في المخلوق في المخلوقين من هو عليم وقدير وسميع وبصير، ولكن ليس العلم كالعلم، وليست القدرة كالقدرة، وليس السمع كالسمع. ولهذا سبقا ذكرنا في القاعدة في باب الأسماء والصفات أن من الأسماء ما لا يصلح أن يطلق على المخلوق، مثل الله، مثل الرحمن، فهذه أسماء خاصة بالله، لا يجوز أن يسمى المخلوق الله أو الرحمن أو المتكبر. وهناك من الأسماء ما يطلق على المخلوق ولا يصح أن يطلق على الله عز وجل، كأسماء المخلوقين التي تدل على ضعفهم وعلى حالهم، مثل أن يسمى مخلوق بعبد الله، فالمخلوق تضاف إليه العبودية ولا يضاف إلى الله عز وجل هذا الاسم، بل هو معبود والخلق عباد له. مثل أن يسمى الله عز وجل باسم من أسماء المخلوقين التي فيها نقص، مثل من يوصف بصفة فيها نقص متعلقة بما بمخلوق الأعمش والأعرج والأحول، وهذه بعضها ألقاب وبعضها قد تغلب فتكون في حكم التسمية، لا يصح أن يضاف إلى الله عز وجل شيئا من ذلك لأن فيها نقص. وهناك من الأسماء، لاحظوا ما نقول أسماء الله، من الأسماء هذا إطلاق، أما إذا قيل أسماء الله أصبحت مختصة به. هناك من الأسماء ما هو مشترك بين الخالق والمخلوق، مثل العليم والقدير، السميع والبصير، فهذه هي أسماء لله. ويجوز أن يسمى المخلوق العزيز والسميع والحكيم، لكن إنما يشتق له اسم من الصفة التي تليق به، وهي السمع الذي يقوم بالمخلوق والقدرة التي تقوم بالمخلوق. ولا يجوز أن يشتق له اسم من الصفة التي يتصف بها الخالق كقدرة الله وسمع الله. ولهذا لو سمى من سمى مخلوقا العزيز وأراد أن يثبت له عز الله هذا أشرك. فهذه الأسماء هي مشتركة، وبعض الناس يخطي ويقول إن من أسماء الله ما هو مشترك بين الخالق والمخلوق، خطأ. الاسم إذا أضفته لله لا يكون مشتركا، وإذا أضفته للمخلوق. وبعض الناس يقول أسماء المخلوقين منها ما يسمى الله به منها ما يسمى المخلوق، ما يصلح. إذا أضفت الاسم أصبح مختصا، ولكن تقول من الأسماء حيث العموم أو الصفات ما هو مشترك يصلح للخالق والمخلوق. فإذا ينبغي أن نفرق في هذا الباب، فإذا سمي المخلوق باسم لا يصلح إلا لله، أو سمي باسم من الأسماء المشتركة وأريد به أن يثبت لهذا المخلوق ما هو حق لله، فهذا شرك في باب الأسماء والصفات. والشرك في باب الأسماء والصفات كالشرك في باب العبادة، ولكن كثير من الناس يخفى عليه هذا الأمر، فإن المشبهة قد أشركوا في هذا الباب عندما ظنوا أن الخالق يتصف بصفة المخلوق. لكن هذا الشرك إما أن يكون ترقص للخالق أو من الغلو في المخلوق. المشبه له مسلكان، إما أن يغلو في المخلوق وإما أن يتنقص الخالق، كأن يقول لا أعرف لله سمعا إلا ما يكون للمخلوق، هذا تنقص الخالق. بعضهم يغلو في المخلوقين ويعتقد أن له سمعا كسمع الله، من الغلو في المخلوق الذي يعتقد أنه يسمع كما يسمع الله. وكلا النوعين من الشرك في باب الأسماء والصفات. فالله عز وجل له أسماء تليق بعظمته وجلاله، وللمخلوق أسماء تليق بحاله وضعفه، فلا بد من ضبط هذا الأمر. النوع الثالث الشرك في باب العبادة، وهذا هو صرف نوع من أنواع العبادة للمخلوق. سبق أن ذكرت أن هذا تعريف خاص، هذا تعريف خاص بتوحيد بالشرك في باب العبودية والألوهية، صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. والعبادة معروفة، فكل ما شرع الله لعباده إذا صرف لغير الله هذا شرك في العبادة. وهذا التقسيم مهم جدا، كما أن نعرف أنواع التوحيد الثلاثة يجب علينا أن نعرف ما يضاد هذه الأنواع من الشرك، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون محققا للنوع من أنواع التوحيد إلا بتجنب الشرك. وأفضل ما يكون في العلم أن تعرف الحقائق الشرعية وما يضادها من الحقائق الباطنة، وهذا أدعى ما يكون في تجنب المخالفة. يعني نضرب مثالا، لو أن رجلا لم يعرف من الصلاة إلا المشروع فيها لربما تكلم وهو لا يدري أن الصلاة تبطل بالكلام. يعني كيف الآن نعرف الصلاة المشروعة؟ الصلاة عبادة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، يصف لك المقرر لهذه العبادة أن تؤدي هذه العبادة بشروطها وأركانها وواجباتها، ولا يذكر لك إلا المشروع، فيقول تكبر وتأتي بالاستفتاح ثم قراءة الفاتحة ثم قراءة شيء من القرآن ثم تركع وتقول كذا ثم ترفع ثم تسجد ثم لا يذكر لك إلا المشروع. فمن لم يعرف من صلاته إلا ما شرع منها لربما أخطأ في صلاته ولم يعرف الحكم. فإذا لم يعرف أن الصلاة مبطلة للكلام قد يتكلم وتبطل صلاته ويقول أنا أتيت بالصلاة الكاملة وما نقصت شيء منها. والعبادة لا يكفي فيها أن تأتي بها على وجهها الكامل، بل لا بد من تجنب مبطلاتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل صلي فإنك لم تصلي، لأنه ما أتى بالصلاة المشروعة. وقد يأتي بما يبطلها، كذلك كون إنسان يعرف توحيد الربوبية لا يكفي هذا حتى يعرف الشرك المضاد، لأن بعض الناس يعتقد أن الله متصرف في الكون والوجود، لكن لربما اعتقد في بعض المخلوقين أن له قدرة لا تكون إلا لله، وهذا أمر خطير جدا. يعني حتى الآن تعلق الناس بالأسباب، تعلق الناس بالمخلوقين، قد يتعلق بعض الناس بمخلوق يظن أن فلان إذا وعده بأمر أنه سيقع وأنه لا محالة، وأكثر ما يكون الخذلان من هذا، وهذا أمر باطل لا يعلمه إلا الله. فيقال فلان وعدني ويرى أنه هذا الأمر كأنه وقع بين عينيه، هذا خطير. ينبغي أن تدرك أن هذا المخلوق سبب وأن ليس له من الأمر شيء. ومن هنا قد يقع بعض الناس في الشرك وهو لا يدري. فإذا عرف أن تعلق القلب بمخلوق يعتقد فيه أنه مؤثرا بنفسه فهذا مؤثر في توحيد الربوبية. ولهذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الأسباب لا تكون مؤثرة بنفسها، مثل من يتزوج ويقول والله أنا ذهبت إلى الطبيب وقال لي أنت سليم، كشفنا على الزوجة قالت سليمة، وإن شاء الله إذا قال إن شاء الله طيب، لكن قد ينسى ويقول أنا أريد كل سنة أن ننجب طفل، وليس هناك ما يمنع يتعلق بالأسباب قد يحرم. وهذا كما حصل لسليمان عندما أتى 1000 امرأة وأراد من ذلك أن يكون أن تنجب كل امرأة ثم يحصل يعني من كل ولد أن يكون مجاهدا في سبيل الله، فلم يكتب له إلا امرأة أتت بنصف إنسان. وهذا نبي من أنبياء الله، وهذا دليل على أن بعض الناس قد يتعلق بالسبب وينسى المسبب. فهذه الأسباب لا تكون مؤثرة إلا بقدرة الله، فقد يتعطل السبب ولا يكون له أثر، وقد يخلق الله من غير سبب. انظر إلى قدرة الله، لنا عبر. عندما خلق الله الناقة من صخرة صماء تعطل السبب هنا، أصل في الناقة أنها تولد. عندما أمر الله عز وجل النار المحرقة أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم تعطل السبب. وعندما يريد الله عز وجل الشيء أن يقع يقع، مثل عندما حملت مريم عليها السلام بعيسى من غير نكاح ومن غير زوج ومن غير الوقوع في البغي كما رماها بذلك اليهود وهي مبرأة من ذلك، وإنما حملت به على ما قدر الله عز وجل لها كما جاء في خبر حملها بعيسى عليه الصلاة والسلام. كذلك توحيد الأسماء والصفات هذا جانب مهم جدا، ولا بد من معرفة هذا النوع من أنواع التوحيد ومعرفة ما يضاد من الشرك. كذلك توحيد العبادة، إذا لم تعرف العبادة وتعرف حدود العبادة قد يقع الرجل في الشرك ولا يدري. وهذا ما حصل لكثير من جهلة المسلمين الذين يعبدون غير الله ويزعمون أنهم ما وقعوا في الشرك، وكثير منهم يظن أن الشرك هو الشرك في الربوبية، ويقولون ما عبدنا هؤلاء نعتقد أنهم خلقوا ورزقوا، وإنما نحن نتوسل بعبادتهم ونستشفع بعبادتهم. وهذا اللي يسمى توسل يسمى شفاعة، كل من أنواع الشرك، لأنهم صرفوها للمخلوقين والمخلوق لا يملك لنفسه شيئا. الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، الشفاعة تكون من حي يدعو، أما الميت لا يستشفع به. فهذا نوع من أنواع أو تقسيم من أقسام الشرك باعتبار أنواع التوحيد. أيضا هناك تقسيم آخر باعتبار أجزاء الإيمان، باعتبار أجزاء الإيمان، الإيمان اعتقاد وقول وعمل، كذلك كل جزء يضاده نوع من أنواع الشرك. فهناك شرك اعتقادي، وهناك شرك قولي، وهناك شرك عملي بحسب أجزاء الإيمان. فالشرك الاعتقادي هو أن يعتقد اعتقادا يوجب الشرك، كأن يعتقد أن لله شريكا في أفعاله أو في أسمائه وصفاته، أو أن له شريكا يستحق من العبادة ما يستحق الله. لماذا ذكرنا الآن أنواع الشرك المتعلقة بالربوبية والأسماء والصفات والعبادة في النوع الأول الاعتقادي؟ لأن هذا اعتبار آخر، هذا متعلق بالاعتقاد، هذا الرجل ما فعل لكنه يعتقد أن لله شريكا في التدبير أو الخلق أو الرزق، يعتقد أن لله شريكا في الصفة أو في الاسم، يعتقد أن لله شريكا يستحق العبادة ولو لم يفعل، هذا شرك اعتقادي وهو مخرج من الملة. لهذا هذه الأمور كما ذكرت لا يمكن أن يعرف الشرك حتى تعرف أنواعه بهذه الاعتبارات، لأن بعض الناس قد لا يفعل ولكن ما الذي في قلبه؟ لو فتشت عما في قلبه لرأيت أو لعلمت منه أنه لربما وقع في الشرك. هذا يسمى شرك اعتقادي لأنه يقوم بالاعتقاد والقلب. والشرك القولي هو المتعلق باللسان، مثل أن يصرح بأن لله شريكا في الخلق والإيجاد فيقول إن فلانا يستطيع أن يحيي الموتى ويستطيع أن يرزق ويستطيع أن يفعل، أو يقول إن فلان له من الكمال ما لله أو يعلم كما يعلم الله. هذا كله متعلق بالشرك في القول، في الاعتقاد، في الأفعال أو الصفات أو العبادة، مثل يقول فلان مستحق أن تسجد له أو أن تذبح له، هو ما فعل لكن بقوله، فإذا قرر هذا بقوله هو يعلم ما يقول وقع في الشرك. وبعض الناس يظن أن شرك العبادة أو أن الشرك لا يقع بأن يفعل بجوارحه، قد يقول بلسانه ولا يفعل. فإذا صاحب هذا القول اعتقاد وليس هو من سبق اللسان، مثل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا قال كلمة عظيمة لكن قلبه ما قصد ذلك، وإنما سبق لسانه لذلك. لكن إن قال قولا بلسانه، وهذا قد يقع فيه بعض الشعراء كالذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، هذا شرك، يقول بلسانه ولو لم يفعل، إذا قال بلسانه فإن هذا شرك. أما هذا المعين فينظر بعد ذلك في حاله ما الذي حمله على هذا، فإن كان جاهل أو متأول فينظر في حاله. كذلك الشرك العملي، الشرك العملي، والشرك العملي متعلق بعمل الجوارح، وهذا ينقسم إلى قسمين، لأن بعض الناس يظن كل شرك عملي أنه لا يخرج من الملة. ونبه على هذا الشيخ حافظ حكمي، قال عندما نقول الشرك العملي لا يظن أنه من الرياء أو يسير الرياء، لأن الشرك العملي قد يكون من جنس الأكبر كمن ذبح لغير الله ومن سجد لغير الله، وقد يكون من يسير الرياء كالذي يرائي يفعل شيئا على سبيل الرياء أو التسميع، فهذا يكون عملي من قبيل الأصغر. أيضا ينقسم الشرك باعتبار الظاهر والباطن إلى قسمين، إلى ظاهر وإلى باطن. فالظاهر هو النوع الأول وهو الاعتقادي، وقد يدخل فيه من أخفى شركه عن الناس وإن كان ليس هو في قلبه. يقال مثلا من أظهر الشرك ومن أخفاه، رجل يفعل الشرك متسترا عليه، الناس لا يظهر لهم شيء منه لكن الله مطلع عليه، فالظاهر أمر نسبي. إذا كان المقصود الظاهر ما يظهر للناس، قد يقال إن الذي يعمل في السر ما أظهر الشرك لكنه عند الله عز وجل ظاهر. وإذا قيل بعموم اللفظ فإن الله لا يخفى عليه شيء، فإن الله لا يمكن أن يخفى عليه شيء من عمل العباد، لكن العلماء أكثر ما يطلقون الباطن على ما كان في القلب، والظاهر ما ظهر على الجوارح، والظاهر هو ما ظهر على اللسان أو الجوارح. لاحظوا هنا دخل قسمان في هذا القسم، وهذه لا بد من ضبط هذه التقسيمات، فإن بعض هذه التقسيمات يدخل في بعض عند النظر إلى اعتبار آخر. نقول ظاهر وباطن، وهذا له ثمرة وأثر عندما تحكم على رجل بأنه مشرك. فإذا كان فيما بينه وبين الله ما اطلعت عليه ما تستطيع تحكم على رجل، وإذا أظهر بلسانه أو بجوارحه فهذا الشرك هو الظاهر. أيضا ينقسم الشرك باعتبار درجته إلى أكبر وأصغر، إلى أكبر وأصغر، وهذا الأكبر والأصغر متعلق به أحكام. من هذه الأحكام أن الأكبر مخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة، الأكبر موجب للخلود في النار والأصغر غير موجب للخلود في النار إن عذب الله عليه، والأكبر محبط للعمل بالكلية والأصغر يحبط أجر ما خلطه من العمل. إذن هنا التقسيم باعتبار أكبر وأصغر متعلق بما يخرج من الملة وما لا يخرج من الملة، وهذا الذي يخرج من الملة له أحكام في أنه مخرج من الملة، محبط للعمل، موجب للخلود في النار، لا يقبل الله عز وجل فيهم شفاعة، ولا يجوز لمسلم أن يستغفر لمشرك الشرك الأكبر. في مقابل هذا الشرك الأصغر غير موجب للخلود في النار ولا مخرج من الملة ولا يمنع من الاستغفار لهذا الذي وقع في الشرك الأصغر، ولا من الصلاة عليه، ولا من الحكم له بأحكام المسلمين، لأنه غير مخرج من الملة. فهذا باعتبار درجة الشرك، ما هو يعني من الأكبر وما هو من الأصغر. أيضا قد يقال أن الشرك ينقسم باعتبار الحكم المطلق وما يقوم بالمعين إلى شرك مطلق وإلى تنزيل هذا الحكم على معين فتقول مشرك. وهذا التقسيم مهم جدا للتفريق بين أحوال المعينين وبين الحكم المطلق، فكل ما دل الدليل عليه أنه من الشرك نقول هذا شرك ولا نتردد فيه، فعله فلان أو فلان، لو فعله أعبد الناس، ولو وقع ممن وقع فنقول هذا شرك، هذا الحكم المطلق، وهو في مقابل التكفير المطلق. وأما تنزيل الحكم على المعين فيقال هذا مشرك على المعين، فهذا لا يكون إلا بعد النظر في حال المعين، وذلك باستيفاء الشروط الموجبة للحكم عليه بأنه مشرك وانتفاء الموانع التي تمنع من تنزيل هذا الحكم عليه. ولهذا ينبغي أن نفرق بين وصفنا للسجود لغير الله أو للذبح لغير الله نقول هذا شرك، وعندما يصدر هذا الفعل من مجنون، مجنون سجد لغير الله. ما قال أحد من العلماء أن هذا المجنون قد أشرك. ولهذا نقل الإمام ابن قدامة إجماع العلماء على أنه لا ردة لمجنون ولا لصبي. مجنون لو قال كلمة الكفر أو وقع في الشرك لا ردة له. كذا الصبي الصغار الآن تسمع منهم كلام خطير، فهل ينزل هذا الحكم على هذا الصغير أو هذا الصبي الذي لا يعقل؟ كذلك الجاهل الذي لا يدري، لو جاء إنسان الآن واعتقد صرف نوع من أنواع العبادة للمخلوق، قال مثل ما يقول المشايخ يستعان بالله ويستعان بالمخلوق، قال أنا أقول يتوكل على الله ويتوكل على المخلوق، هذا شرك. وكثير من الناس يقع في هذا، يقول يتوكل على الله ثم على فلان، هذا لا يجوز، هذا شرك. وقد يقع فيه بعض طلاب العلم، فهل يقال هذا مشرك؟ فرق التوكل حق لله، لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم على فلان. ولكن بعض الناس يلتبس عليه عدم التفريق بين التوكل والتوكيل، تقول توكلت على الله ووكلت فلانا في أمر يعني أسندته لفلان، تقول والله هذا الأمر أنا توكلت على الله ووكلت فلانا في قضائه، يعني مثل معاملة مثل أمر. نعم، ولا تقول توكلت، لأنه لم يأتي التوكل إلا على الله. لأن ما معنى التوكل؟ تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وهذا يكون بالقلب. فمن فوض أمره لمخلوق فقد أشرك. ولذا قال الخليل وأفوض أمري إلى الله، فالتفويض لا يكون إلا لله، تفويض القلب. بخلاف الاستعانة، استعانة يستعان بالله ويستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه. إذن هذه أقسام الشرك باعتبارات متنوعة، ومعرفتها له أثر كبير في فهم حقيقة الشرك ومعرفة أقسامه وأنواعه، وهي إن شاء الله معينة للمسلم على تجنبه، خاصة إذا ما عرف هذه الأقسام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل، قال وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حقيقة لنا وقفة مطولة عند هذه الآية، وما بقي من الوقت قليل ويسير، نتوقف عند هذه ونؤجل الحديث عنها إن شاء الله إلى درس غد هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. تعريف الشيخ سليمان حفظه رحمه الله يقول ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية. يقول الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية. هذا في باب الأسماء والصفات. نعم، الشيخ هنا عرف الشرك في باب الأسماء في المضاد للأسماء والصفات. وأما لأن قال تشبيه، نعم تشبيه، هذا متعلق بباب الأسماء والصفات، لأن الذي ذبح لغير الله ما يقال أنه شبه، ولكنه أعطى المخلوق حق الخالق. لاحظ، من اعتقد أن لله شريكا في أفعاله أعطى المخلوق حقه، من اعتقد أن للمخلوق اسم أو صفة تختص بالله أعطى المخلوق حق، من ذبح لغير الله أعطى المخلوق حق الخالق. فأرى أن هذا التعريف أشمل وأتم. وأما التشبيه فهو هذا لعله ذكره الشيخ في باب له بعدين. يا شيخ ما ذكر ما يتعلق بالربوبية والألوهية. نعم، هذا صحيح، هذا بلا شك، لأن ينبغي أن يعرف هذا التعريف الذي ذكره الشيخ هو خاص بالشرك في المضاد لتوحيد الأسماء والصفات، وليس هو عام، مثل نقول صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، هذا خاص بالشرك المضاد لتوحيد العبادة. لكن من اعتقد أن الله شريكا في الخلق هل صرف نوع من أنواع العبادة؟ هذا متعلق بالاعتقاد. نعم. طيب شيخنا نقرأ العبارة معلش. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى